محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: كتاب القضاء والدعاوى والبيانات وأنواع الشهادات. البينات والبينات. والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، ويجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليها أن يولي الأمثلة، فالأمثلة في الصفات المعتبرة في القاضي. طيب، هذا الكلام مر معنا في الليلة الماضية، أن القضاء في الأصل فرض كفاية، والذي يولي القضاة هو ولي الأمر. يعني لو أتى إنسان من نفسه فقضى لا يصبح حكمه لازما إلا إذا رضيه الخصمان، وإنما القاضي الذي يعينه ولي الأمر، لأن الأصل أن القضاء من مهمات ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة هو الذي يقضي بين الناس، لكن لما كثرت المهمات عليه أناب عنه من يقوم ببعض أعماله. يعني القاضي هو في الحقيقة نائب عن ولي الأمر في الفصل بين الناس. ولي الأمر لا يعين القضاة في الأصل في التشهي، وإنما يعينهم بحسب المصلحة، فيولي الأمثل في الأمثل في توفر شروط القضاء من العلم والورع والديانة والفطنة والبديهة ونحو هذه الأمور، ينظر في أصلح الناس في هذه الأشياء فيوليه القضاء بحسب كل مجتمع. أما إذا لم يوجد أهل للقضاء إلا واحد، فإن القضاء يصبح عليه فرض كفاية، فرض عين. ولهذا يقول المؤلف صبر. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد يعني قال متى يكون فرض عين عليه؟ إذا لم يوجد من يقوم بالقضاء غيره. إذا قدر في بلد كل من في بلد عوام لا يعرفون القضاء ولا يوجد من يقضي بينهم إلا هذا، ولم يشغله القضاء عن واجب أهم منه، هنا يصبح القضاء عليه فرض عين. أما إذا كان هناك من يقوم بالقضاء عنه فإنه يصبح فرض كفاية في حقه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، المؤلف الآن سيذكر بعض أهم القواعد في القضاء. عندنا القضاء بين الناس إنما يكون بسبب الدعاوى من بعضهم على بعض، فعندنا مدعي ومدعى عليه، أليس كذلك؟ كيف نعرف المدعي من المدعى عليه؟ لأن الأحكام تختلف. يعني كيف نعرف أن هذا هو المدعي وهذا هو المدعى عليه؟ هناك كلام كثير أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن من أحسن ما يقال أن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، إذا ترك التقاضي ترك ولم يتابع. أما المدعى عليه فإنه إذا ترك لم يترك. الآن مثلا أحد الإخوة رفع منكم دعوى على آخر في المحكمة، هل له أن يترك الدعوى ويدعها؟ نعم، إذن هو مدعي. لكن المدعى عليه هل يقول أنا لن أحضر، أنا لا أريد دخول المحاكم وكذا، هل يستطيع؟ لا، يلزمه الحضور أو توكيل من يحضر عنه. إذن من أحسن ما يفرق به بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي هو الذي إذا ترك ترك لم يتابع، أما المدعى عليه فإنه إذا ترك لا يترك. طيب، إذا عرفنا الآن من هو المدعي والمدعى عليه، أحدكم الآن مثل أخ عمر السمسان مثلا قاضي، وآتى إليه المدعي والمدعى عليه، كيف يفعل؟ سيقول للمدعي: ما هي دعواك؟ لماذا تدعي؟ فسيقول كذا وكذا وكذا، مثلا أدعي أن لي مال عند فلان قدره 100,000. يسأل فلان المدعي عليه: هل له مال عندك؟ قال: لا. لأنه لو أن له مال وسيعطيه إياه ما أتوا للمحكمة، لهم أتوا إما لأنه جاحد أو لأنه أبى الوفاء. ماذا يفعل القاضي؟ لم يقر المدعى عليه، نقول له أول شيء تطالب المدعي بالبينة، يقول ما هي بينتك؟ أنت الآن تدعي 100,000 ريال، هل عندك شهود يشهدون؟ قال عندي شهود، وهؤلاء الشهود تتوفر فيهم الشروط يعني عدول وليسوا متهمين. إذن يحكم بهذه الشهادة، يحكم بالبينة، إلا إذا أتى المدعى عليه ببينة تخالفها. كيف؟ أتى بشهود يشهدون أنه استلف أو أن له مالا عند زيد من الناس، قال زيد صحيح لكن أنا عندي شهود آخرين يشهدون أني قد وفيته، فهو الآن أصبح زيد مدعي للوفاء ومدعى عليه في أصل الدين، فنقول أحضر شهودك. لماذا لجعنا إلى هذا الأصل أن المدعي هو الذي عليه بينة للحديث؟ طيب لو افترضنا أن المدعي قال الحقيقة ليس عندي بينة، ما عندي أحد يشهد، هل يضيع حقه؟ لا يضيع حقه. نقول للمدعى عليه إما أن تدفع المال أو عليك اليمين تقسم بالله بنفي ما ادعاه، يدعي عليك 100,000 تقول والله ليس له عندي 100,000، واضح؟ لو أقسم هنا لم يستحق المدعي شيئا، لكن العلماء يقول لو أحضر بينة بعد ذلك فهو على حقه لا يزول حقه، واضح؟ لو أبى أن يقسم قال المدعى عليه لن أقسم، هل يحكم عليه مباشرة؟ بعض العلم يقول يحكم عليه مباشرة ويسمونه الحكم بالنكول، يعني إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يقسم. وبعضهم يقول لا، ترد اليمين إلى المدعي فيقسم المدعي أن له عليه المبلغ. هذا ذكر المسألة باختصار. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا هو الحديث الذي ذكره المؤلف، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث فيه ضعف لكن جاء معناه في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت، أو حديث العباس أيضا في الصحيح قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس بما قمنوا أموالهم، لو كان كل شخص إذا ادعى شيئا أعطي إياه لادعى أناس دماء قوم أنهم قتلوهم أو كذا وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من أنكر. واضح يا إخوان؟ طيب تفضل. سن أنه ليس له حق، إذا حلف المدعي عليه أنه ليس للمدعي شيء عنده والمدعي لم يأتي بينة لا يقضى عليه، وإنما يقضى إذا نكر عن اليمين، إذا امتنع عن اليمين هل يقضى عليه مجرد النكول؟ الكلام الذي ذكرت والأظهر والله أعلم التفصيل، إذا كان المدعي عنده علم بالشيء، أنا الآن ادعيت على عمر أني أطلبه 1,000 ريال ليس عندي بينة، أبى أن يقسم هو. هنا يقول للقاضي أقسم أنت أن لك عنده 100,000 ريال، أن لك عنده 1,000 ريال، فإن أقسمت أخذتها. أما إذا كان المدعي ليس عنده علم بالشيء فإنه لا يردد اليمين عليه وإنما يقضى بالنكول. كيف؟ لو أتى ورثة رجل إلى مثل عمر قالوا إن مورثنا وجدنا في أوراقه أن يطلبك 1,000 ريال، هنا ما نقول احلفوا أنتم أقسموا، لأنهم لا يعرفون عن الواقع شيء، فلا ترد اليمين عليهم. هذا هو التفصيل الذي يظهر والله أنه هو الراجح. تفضل. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. هذه القاعدة الثانية، أن القاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي البينة. لكن يقول الفقهاء: لو قدر أن القاضي هو شهد البيع مثلا، هل يقضي بعلمه؟ لا يقضي بعلمه، لأنه لو قضى بعلمه أصبح مزكيا لنفسه وأصبح موضع تهمة. إذن ماذا يفعل؟ تحال القضية إلى قاضي آخر ويصبح القاضي شاهد. واضح؟ إذا لم يكن له شاهد إلا هذا القاضي، يصبح القاضي شاهد وتحال القضية عند قاضي آخر، ويحضر القاضي باسمته شاهدا وليس باسمته قاضيا. الأمر الثاني، أفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم في حكمه، يعني هو ليس يأخذ عمله بالقضاء بنحو ما يسمع من الخصوم، وليس وحيا من الله تعالى. وهذا وأصل الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم قال في حديث آية مسلمة رضي الله عنه: إنما أقضي إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني معه حجة باللسان، ألحن يعني أقوى بحجته من بعض. وإنما أقضي بنحو ما أسمع، أنا بحسب ما أسمع من الخصمين. قال: فمن قضيت له بمال أخيه فإنما هي جمرة، فليأخذ أو فليدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني لا يستحق هذا الشيء بمجرد قضاء القاضي إذا كان ليس ملكا له. لو ادعيت أرضا وهي ليست لك، أن تعرف أنها ليست لك، فقضى لك بها القاضي، فإنك لا تملكها، ولو أخذتها تحاسب بها عند الله، ولا ينفعك قضاء القاضي، لأن القاضي إنما يقضي نحو ما يسمع. واضح أخوان؟ تفضل. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، أنواع الشهود في مسائل مختلفة، يعني شهادة الأموال تختلف عن شهادة الحدود، تختلف عن شهادة أمور النساء الخاصة ما يتعلق بالرضاع أو ما يتعلق بأمور النساء. جمهور أهل العلم يرون أن الأصل في الشهادة أنها من الرجال إلا في حالات مخصصة، وهي شهادة الأموال يجوز فيها شهادة النساء مع الرجال، والشهادة في إثبات النسب، في إثبات الرضاع عفوا، في إثبات الرضاع تجوز فيها شهادة النساء، والشهادة في أمور النساء الخاصة. قول أن الله تبارك وتعالى قال في شأن الأموال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: واستشهدوا شهدين من رجالكم، من رجالكم، فإن لم يكون رجلين، لم يوجد رجلين، فالمدعي الأخ عمر مثلا نقول له: أحضر رجلين يشهدان. قال: ما عندي رجلين، عندي رجل وحضر هذا الأمر مجموعة من النساء. نقول: أحضر رجل وامرأتين. واضح؟ طيب، هل يصح أن يحضر أربع نساء؟ قال: أنا والله ما عندي رجلين، عندي أربع نساء. نقول: لا، لأن الآية قالت: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل يدل عليها هذه الآية صراحة، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ لما طيب تفضل. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. الآن لو أن الأخ عمر مثلا وهو المدعي قال: أنا عندي شاهد واحد فقط، هو يدعي مالا، والقضاء بالشاهد واليمين لا يصح مثلا في الحدود، وإنما يصح في الأموال. قال: أنا ما عندي إلا شاهد واحد. نقول له: تقبل شهادتك مع يمينك، يعني تقسم ومع شهادة واحد تصبح بمثابة شهادة رجلين. واضح يا إخوان؟ طيب لو ادعى شخصا على آخر سرقة ماله هل تقبل شهادته مع يمينه؟ نعم لا تقبل. لا يقام عليه الحد لكن يرد المال. واضح؟ إذا شهد على آخر قال والله فلان سرق مالي وأنا عندي يمين وشاهد بالشاهد اليمين يستحق ماله، لكن لا يقام الحد على السارق لأنه لم تكتمل شروط حد السرقة. واضح؟ نعم تفضل. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإنك لعن الحلف أن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعى على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. هذا مثل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، هل يحكم بمجرد النكول أو ترد اليمين على المدعي؟ فيها التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. نعم. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. أحيانا في بعض القضايا تشتبه من جهتين، من جهة أنه لا يوجد بينات، ومن جهة أنه يشتبه أمر المدعي والمدعى عليه. مثلا هذا جوال وجد على هذه الطاولة، أتى اثنان كلهم يدعي أنه له. واضح؟ هنا في اشتباه كلهم مدعي، فماذا نفعل وليس لأحد منهم بينة؟ هنا يلجأ إلى بعض القرائن التي يحكم بها أو التي من خلالها يتعرف على صاحب الحق. فمثلا يقول المؤلف تفضل. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، ذكرت مثلا تكون العين مدعي بيد أحدهما، هذه قرينة، العين هذه الجوال وجد مع أحدهما، كون الجوال معه هذه قرينة أنه له، لأن الأصل أنه لا يكون معه إلا ملكه، ليس كذلك؟ وعلى هذا نقول له أنت الذي عليك اليمين، أما الآخر فعليه البينة. واضح؟ نعم تفضل. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادته، ونحو ذلك. من القرائن مثلا أن يأتي مثلا نجار وحداد في منشار الذي ينشر به الحديد، وكل واحد من يدعي هذا المنشار له، كون هذه الوسيلة المدعاة هي من عمل أحدهما قرين على أنه له. واضح يا إخوان؟ ولذلك الفقهاء قديما يقولون لو أن المرأة اختلف الرجل، مثلا وقع طلاق بين المرأة وزوجها واختلفوا في أثاث المنزل، من له أثاث المنزل أو أغراض المنزل، يقولون ما جرت العادة أنه يملكه النساء فهو للمرأة إلا ببينة للرجل، وما جرت العادة أن يملكه الرجل فهو للرجل. واضح إخوان؟ يعني القصد أنه يلجأ إلى القرائن أحيانا في تمييز الحقوق، لأنه لا يمكن أن نقول هذا ليس مالا لأحدهما. هل يمكن يقول القاضي بما أنه والله هذا الجوال ما في أحد منكم أحضر شهود نأخذه لنا؟ ما يمكن هذا، مدام أنه لم يدعيه إلا اثنان فقط، لم يدعيه أحد غيرهما، إذن هو لأحدهما، فلا بد أن نميزه إما بالبينة أو عن طريق القرائن. نعم. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. ما حكم الشهادة؟ يعني ما حكم إذا طلب الإنسان للشهادة أن يشهد؟ نقول عندنا تحمل الشهادة وعندنا أداء الشهادة. تحمل الشهادة أأتي أنا مثلا أجري عقد بيع مع الأخ إبراهيم مثلا وأقول لأحد الحضور تعال اشهد على هذا العقد، هذا يسمى تحمل، يسمى تحمل. هذا التحمل فرض كفاية، يعني إذا كان أتى أحد يشهد سقط عن باقين، أما إذا لم يوجد إلا هو فيلزمه أن يشهد حتى لا تضيع حقوق الناس، واضح؟ أما الأداء، الأداء افترضنا أنه الأخ مثلا جميل شهد على البيع الذي بينه وبين أخو سلمان، ثم لما طلب للشهادة قال لن آتي، لا أحب دخول المحاكم وكذا، نقول يجب عليك أن تأتي هنا، لأنك لو لم تأتي لضاعت الحقوق. وهذه قاعدة، أن كل شهادة إذا لم يشهد بها صاحبها ضاع حق لمسلم، فيجب عليه الشهودة الشهادة إذا لم يترتب عليه ضرر. إذا كانت الشهادة التي عندك لو لم تشهد بها ضاع حق لمسلم، وجب عليك أن تشهد إلا إذا ترتب عليك ضرر عظيم. ليس الضرر بأن أحد مثلا يقول لماذا تشهد أو يتلفظ عليك الفاظ، لا، لكن قد مثلا يصيبك ضرر أعظم من الشهادة. ما هو الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا ما دعيت، إذا دعيت للقضاء للمحكمة لتشهد ولم يكن ثم شاهد إلا أنت، فيجب عليك أن تأتي وتشهد، لأن هذا أداء لحق مسلم، ولأنك لو لم تشهد لضاع حق المسلم. نعم. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. يعني الشاهد له شروط كثيرة، منها أن يكون مكلف، ومنها العدالة. من أهم شروط الشاهد العدالة. ما هي العدالة؟ هي اجتناب المحرمات، لقول الله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء. لكن لو تقرؤون في كتب بعض الفقهاء قديما تجدون أن الشروط التي ذكروها في الشهداء قد تكون لا توجد إلا في نسبة 1% من الناس. فهل نقول لا نقبل غيرهم؟ يعني مثلا هل نقول من داوم على حلق لحيته لا تقبل شهادته مثلا، أو من أسفل ثوبه لا تقبل شهادته؟ لو قلنا هذا لضاعت حقوق الناس، لأن هذا حال الناس اليوم، أليس كذلك؟ فيقال إن العدالة بحسب كل زمان وكل مكان، لأن الله تبارك وتعالى قال ممن ترضون من الشهداء. فإذا كان هذا مرضيا عند الناس في الشهادة تقبل شهادته. القاعدة ما دام أنه مرضي عند الناس في الشهادة تقبل شهادته، لأن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء. الشرط الذي ذكره الله تعالى هو ممن ترضون من الشهداء. نعم. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤيته أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه ابن عدي. الأصل في الشهادة، رواه ابن عدي، الأصل في الشهادة هي أن يشهد الإنسان برؤيته بالشيء الذي رآه أو سمعه في ذات الدعوة. إيش معنى قتل سمعه بذات الدعوة؟ قدر أن شخص أعمى لكنه أعمى نبيه، فقال أنا سمعت زيد حينما باع السلعة على عمر، هذا هو في حكم الرؤية، واضح؟ يعني هو ليس سماعا من الناس، وإنما هو سماع لذات الواقعة، فرق بين السماع من الناس أو من الشهود وبين السماع لذات الواقعة. فالسماع لذات الواقعة وهذه العلماء يسمونها حكم شهادة الأعمى، العلماء يرد شهادة الأعمى مطلقا. والصحيح أن الأعمى إذا كان يضبط ويميز بين الأصوات أن شهادته مقبولة. الأمر الثاني السماع من المشهود عليه، يعني هو يشهد على إقرار المدعى عليه، يأتي يقول الله أنا ما سمعت المدعي حينما باع السلعة على المدعى عليه، لكني سمعت المدعى عليه قبل 10 أيام يقول في مجلس لقد اشتريت من عمرو السلعة ولم أوفه المال. هذا يسمى شهادة أو سماع من المشهود عليه، هو يشهد بإقرار المدعى عليه. واضح إخوان؟ النوع الثالث الأصل أنه يخم بهذه الأمور فقط، وبالحدود لا يحكم إلا بالأول فقط، لأن يعني الحدود يحتاط لها. أما الثالث وهو الاستفاضة يحكم فيها في أشياء محددة مثل الأنساب. أأتي أنا وأقول والله أنا أشهد أن فلان ابن فلان، لأنه استفاض عند الناس أن فلان هو ابن فلان. الخلاصة من هذا أن الإنسان لا يشهد حمية، يشهد مع أخوه مع أخيه مثلا مع صديقه حمية له، أو يقول والله أنا أعلم أن فلان تقي لا يمكن أن يكذب، أنا أشهد على علمه. يأتي إليه مثلا أحد العباد أو أحد العلماء فيقول أنا ادعيت على فلان كذا أريد أن تشهد، فيقول أنا أعرف أن فلان صادق. نقول لا يجوز لك أن تشهد حتى ولو كان من الصحابة، وهذا لا يمكن. واضح؟ يحتاط الإنسان في الشهادة، لأن بعض الناس يشهد في أمر لا يعرفه، يأتي معه أحد ويقول الله أشهد أن الأرض لفلان، هل تعرف هذا؟ لا، بس أخذ المعلومة من المدعي. هذا لا يجوز، لأنه قد يترتب على شهادتك ضياع حق أو منح حق لمن لا يستحقه. ذكر المؤلف الحديث ترى الشمس، قال نعم الحديث فيه ضعف، رواه ابن عدي، ابن عدي اسمه هكذا ويسمى ابن علي الجرجاني، له كتاب مشهور في الجرح والتعديل اسمه الكامل في الجرح والتعديل، روى هذا الحديث في هذا الكتاب، وهو من أشهر كتب الرجال المجروحين، يعني كتب الرجال الضعفاء، اسمه الكامل في الضعفاء. نعم تفضل. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين الآخر والعدو على عدوه كما في الحديث. يعني من موانع الشهادة وجود مظنة التهمة مثل الابن لأبيه أو الأب لابنه. ما معنى مظنة التهمة؟ يعني هذه المظنة توجد من حيث الأصل لكن قد لا توجد في الأعيان. يعني مثلا هل التهمة موجودة لما يشهد أحد الصحابة لابنه في ذات الواقع؟ لا، لكن لما كان الباب يحتمل التهمة منع منه إطلاقا، لأن القاضي ما يستطيع أن يقول والله أنت متهم أنك تحابي ابنك وأنت غير متهم، أليس كذلك؟ فحسم الباب ومنع الشهادة من أصلها هو الأصلح، فلا يصح شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا أحد الزوجين الآخر ولا العدو على عدوه. يعرف عداوة بين مثلا زيد وعمر، لو شهد أحدهما على الآخر لا تقبل شهادته، لأنه قد يكون الذي حمله على الشهادة قصد إيقاع الضرر به، لكن لو شهد له. واضح؟ يعني زيد عدو لعمر، فشهد زيد لعمر، هل تصح شهادته؟ ها دكتور، شهد زيد لعمر وهو عدو له، هل تصح شهادته؟ ها؟ أحسن. يعني هنا تقبل شهادته من باب أولى، لأنه إذا كان شهد له وهو عدو له معناته في مظنة الصدق وليس مظنة التهمة. نعم. كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غبر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع له البيت. إيش معنى ذي غبر على أخيه؟ يعني حقد وغل. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو الخادم المنقطع للخدمة، لأنه قد يكون حمله على الشهادة خشية أن يتخلى عنها البيت مثلا. نعم. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. يعني هذه مسألة مهمة، بعض الناس يأتي ويقول مدام ما عنده بينة المدعي عليه، المدعي أنا أحلف وأستحق الأرض، أرض تسوى ملايين، ها؟ وقضي يمين فقط وأتوب. نقول لا، الأمر عظيم. لو أن هذه اليمين اقتطعت بها شبرا واحدا، بل لو اقتطعت بها ريالا واحدا لكانت أعظم عليك من لو أخذت مليون ريال. المسألة عظيمة، كونك يؤخذ منك المال في الدنيا تكون المعاملة مادية أحسن من أن تكون المعاملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. سم؟ لا، شبرا من الأرض، يعني شبر هذا فقط اليمين أخذ بها شبر، موضع شبر من الأرض. قال بعض العلماء يمد الله تعالى رقبته حتى يطوق من سبع أراضين. فالمسألة عظيمة جدا. يعني كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا جاء ابن عمر رضي الله عنه، حصل بينه دعوة بين شخص من الصحابة يدعي اشترى منه حيوانا أظنه خيل فوجد فيه عيب، المدعي المشتري، فالأصل أن يرد بالعيب أو يقسم ابن عمر رضي الله عنه أنه ما علم بالعيب، ما كان موجود العيب. هل نظن نحن ابن عمر رضي الله عنه يعني لبس على المشتري؟ حاشا وكلا، لكن أبى أن يحلف، يعني عنده حتى اليمين الصادقة ما تستأهل هذه الأمور، فأبى أن يحلف فرد عليه عثمان رضي الله عنه السلعة فباعها بأكثر من ثمنها الأول من بركة تعظيمه لأمر القسم. فالأمر عظيم، يعني لا يتهاون الإنسان بأخذ حقوق الناس، سواء كان ذلك الأخذ عن طريق الشهود، شهود الزور، أو كان عن طريق الأيمان الفاجرة. يعني في شهود الزور يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من السبع الموبقات. ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة الزور التي يراها بعض الناس يسيرة، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بالشرك بالله، ألحقها بالسحر، ألحقها بعقوق الوالدين، بل كان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فمسألة عظيمة، يحتاط الإنسان لنفسه. نعم. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. القسمة إذا كان الشيء مملوكا لاثنين أو أكثر وأراد أو أراد أحدهم أن يقتسمه ماذا يصنع؟ يقول العلماء القسمة نوعان: قسمة إجبار وقسمة تراضي. ما هي قسمة الإجبار؟ هي القسمة فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. قدر الآن أني أنا والأخ جميل نملك مثلا 1000 طن حديد. الحديد مثلي ولا ما مثلي؟ يعني هل يتفاوت؟ كل واحد منا يملك 50% منه. طلب الأخ جميل القسمة، هذه قسمة إجبار، المجبر أجبر أنا على القسمة وليس لي حق الاعتراض، لأن الحديد متماثل، فيأخذ هو 500 طن وآخذ أنا 500 طن. أما النوع الثاني فهو صفر، قسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. شركاء كلهم، يعني افترضنا أنا والأخ جميل نملك بيتا صغيرا، نملك مجموعة سيارات غير متماثلة، دعونا نقول نملك سيارتين، سيارة مثلا كامري وسيارة كابرس، هل هذه السيارتان متماثلتان؟ يعني هل يمكن أن يقول خذ هذه السيارة وأنا أخذ هذه السيارة؟ لا. إذن هذه القسمة لا تتم، لا تقع إلا عن طريق التراضي. يعني لا أملك أنا أن أجبر الأخ جميل على القسمة، ولا يملك هو أن يجبرني على القسمة، بل لا بد من التراضي منا جميعا. فإذا تراضينا فاقتسمنا، لو تراجع هو بعد أو تراجعت أنا لا ينفع الرجوع. أما إذا لم نرضى بالقسمة فالحل هو فضل. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته وإن أجروها. يعني الآن مثلا قال الأخ جميل، لو قلت أنا مدام أنه لا يمكن القسمة سنبيع هذه الأملاك، يجب أن تباع. يعني لا يقول والله أنا ما أرضى أن تباع، تباع. وإذا أجروها لهذه العين، هذه السيارات أجروها على من يركبها، تكون الأجرة بحسب أملاكه، إذا كان النصف بالنصف تكون الأجرة النصف بالنصف، وهكذا. نكمل باب الإقرار بعد الإعلان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، باب الإقرار. وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا. كما قلنا إن الحق إما أن يثبت بالبينة أو بالإقرار أو باليمين في حالات. ما هو الإقرار؟ هو اعتراف من عليه الحق. الإنسان حينما يذكر الحق لا يخلو من حالات، إما أن يدعيه لنفسه فهذا يسمى دعوة، أو يدعيه لغيره فهذه شهادة لغيره، أو يدعيه على غيره فهو شهادة على غيره، أو يدعيه على نفسه فهذا هو الإقرار، هو الاعتراف بما لغيره عليه من الحق بكل لفظ دال على الإقرار. يعني ما يلزم أن يقول أقر بأن له علي 1000 ريال، لا، لو عبر بأي لفظ يدل على هذا كان يقول أعترف، كان يقول نعم له عندي 1000 ريال، أي عبارة تدل على الإقرار فصح. نعم. وهو من أبلغ البينات ويدخل. طيب. يقول للإقرار هو من أبلغ البينات، يعني أقوى البينات. طيب، هل الإقرار دائما يكون إقرار صادق؟ بعبارة أخرى، هل إذا وجد الإقرار نقطع في المسألة؟ واضح الصورة؟ شخص أقر بكذا، هل مع اسم هذا الأمر إذا لا شك أنه واقع مدى أنه أقر الذي عليه؟ لماذا يا شيخ؟ أحسنت، يعني الذين يدرسون في علم التحقيق يقول الإقرار ليس قطعي، الإقرار ليس قطعي. لماذا؟ قد يأتي المجرم والمتهم فيقر بشيء ليخفي شيئا أعظم منه، يقول أقر بأن له علي 1000 ريال حتى يجحد 100000 ريال، يقول أقر أني روجت مثلا كذا حبة مخدرات، والواقع أنه هرب أضعافها، لكن حتى يغطي على جريمة يقر بأقل منها. واضح الصورة هذه متصورة صح ولا لا؟ يعني ما يتصور يقر بشيء حتى يخفي أعظم منه، أيضا يتصور أن يقر مثلا شخص هرب مخدرات والعياذ بالله، أتى شخص وقال أنا الذي هربت هذه المخدرات، يحتمل أن يكون كاذب ليس هو الذي هربها، لكن الذي هربها هو صديقه وصديقه عليه سوابق وهم باب الفزعة معه، يقر عنه حتى يسقط الحق. واضح؟ ولهذا يسمى هذا الإقرار الكاذب، بمعنى من يشتغلون في هذا الأمر في القضاء أو في التحقيق يتمعنون في مسائل الإقرار ولا يأخذون كل إقرار مباشرة بل يدققون فيه. نعم. ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، يعني الإقرار يدفع الإنسان في كل المسائل. نعم. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان، الحديث لا يصح لكن هو مقبول، قصدي من حيث المعنى إذا أقر الإنسان فهو الذي أقر على نفسه، أما من حيث الحديث فهو ضعيف. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. يعني إذا كان له على غيره من الآدميين يجب عليه أن يعترف بها، أن يتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ إما بأدائها، هذا المال الذي لفلان عنده يؤديه له، أو يتخلص منه باستحلاله، يأتي إليه ويقول أنا أو لك حق عندي كذا فلعلك تسامحني. المهم أن يخرج من هذا الحق، سواء خرج منه بأداء أم باستحلال، بشرط أن لا يكون الاستحلال عن غير طيبة نفس. يعني ما تأتي إلى شخص وتقول أنت اطلبني 1000 ريال وتلح عليه حتى يدعها وهو غير راضي في داخل الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، طيبة نفس منه. فإذا علمت أنه أعطاك هذا المال مجاملة فلا يصح لك أن تأخذه. واضح؟ انتهى الكتاب. بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يمنحنا من الفقه في دينه فوق ما نرجو وما نأمل. وأقول أيها الإخوة، تأملوا وانظروا، هذه الدروس والفصل الماضي هي دروس مختصرة، التعب والمشقة ذهبت، أليس كذلك؟ يعني الآن الإخوة التزموا بحضور الدروس 4 أيام لمدة 16 أسبوعا أو 17 أسبوعا، أليس كذلك؟ هذا الالتزام والحضور كلفهم انشغال عن مثل أهليهم وعن أصدقائهم أو عن بعض المتع والملذات، أليس كذلك؟ لكن هل الآن يتحسرون على فقد ما فاتهم؟ لا، لكنهم فرحوا إن شاء الله بما حصلوه. وهذه هي الحال، الإنسان لما يشغل وقته فيما ينفعه حتى ولو كان هذا الاشغال شاقا عليه في أول الوقت، إلا أنه سيكون سعيدا في آخر الوقت حينما يجد الثمرة والعاقبة. ولهذا نحن مقبلون على إجازة بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يمد في أعمالنا على طاعته، مقبلون على فراغ أو فراغ عند بعض الإخوة، فحري بنا أن نستغل هذه الأوقات فيما ينفعنا، إما أن يفقه مسألة، إما أن يعرف معنى آية أو معنى حديث، يقرأ القرآن، يشغل هذا الوقت فيما ينفعه يوم القيامة. يعني طلب العلم ما في شك أنه فيه صعب، فيه تعب، فيه كون الإنسان مثلا يحبس نفسه على طلب العلم، وزملائه مثلا يخرجون في البراري أو يمنة ويسرة، لا شك أنه يعني في مشقة عليه، لكن العاقبة حميدة. يذكر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صبي أن أهله خرجوا يتنزهون في دمشق، طلبوه للخروج معهم فأبى، فلما أتوا في آخر النهار يحكون عليه ما رأى، ورأينا كذا غريب وكذا غريب وكذا غريب، فأخرج لهم كتاب روضة الناظر، معروف روضة الناظر، طبع في 3 مجلدات وطبع قديما في مجلد واحد. الروضة يدرسها طلاب كلية الشريعة في 4 سنوات، الشيخ كان دون البلوغ صبي، أخرج الروضة فقال حفظت هذا الكتاب في خروجكم. من أكثر فائدة؟ ها؟ ما في مقارنة. وهكذا الحال، يعني الإنسان إذا انتهت الإجازة الصيفية، من قضاها في السفر والمرح والأنس، الفرح والأنس زال وبقي ذكرى فقط، لكن الحفظ هذا والقراءة والفهم، التعب زال والفائدة باقية إلى يوم القيامة بإذن الله، أليس كذلك؟ ما يتعلق بالتعليق أو المرور على كتاب المعاملات بإيجاز إن شاء الله بعد الصلاة. أما الآن إذا كان في أحد من الإخوة عنده أسئلة يجهزها، هذا أحد الإخوة كتب ورقة فيها عدة أسئلة، واضح أنه مر على الكتاب مرورا لا بأس به، فيعني هذا من حرصه. يقول: من رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله، فهل الشهود 4 من فيهم الزوج أو بدونهم؟ واضح السؤال، يعني الزوج رمى زوجته بالزنا، هو يشهد عليها بالزنا ومعه 3 آخرين، واضح الأمر؟ الصحيح أنه له أن يشهد معهم ولا يلجأ إلى اللعان. يقول: هل الأعسر تقطع يده اليمنى أيضا؟ نقول نعم، ظاهر الآية أن الله تعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أليس كذلك؟ جاء في قراءة على الصحابة فاقطعوا أيمانهما، وهي فيما يظهر قراءة تفسيرية، يعني تفسير الآية. يقول: قرأت أن دية القتل العمد فيها زيادة الخمس عن دية القتل الخطأ. نقول صحيح، العمد وشبه العمد فيها زيادة خمس الدية على قتل الخطأ. يقول: الدية 100 من الإبل، فهل هذا يساوي 120,000 ريال بأسعار اليوم؟ الجواب لا. هذه الدية قدرها أهل العلم رحمه الله تعالى قبل 1400 في على ما أعتقد في حياة الملك فيصل رحمه الله، قدرت هذه الدية بهذا المبلغ، لأن أسعار الإبل ذلك الوقت بهذه القيمة. الآن على ما أعلم أو ما أسمع أن هناك تحرك لتغيير المبلغ لأن الأسعار الآن أرفع، لكن لا شك أن أهل الاختصاص أولى، لكن يحق الإنسان أن يقول أنا لا أريد 100 من الإبل، ما أريد 100,000، أريد 100 من الإبل، يحق له ذلك ويحصل نفس النتيجة التي يريد. يقول مثال العينة وعكسها، مثال بيع أولا بأجل ثم الشراء بالنقود بأقل من الثمن. العينة أنا غير واضح سؤال الأخ، لكن أذكر مثال العينة ومثال عكس العينة. مثال العينة يأتي زيد إلى عمر فيشتري منه هذا الجوال ب1,000 ريال، متى يكون السداد؟ يكون السداد بعد 6 أشهر، ثم إذا اشتراه منه باعه عليه مرة أخرى، يعني باع السلعة على الذي باعها عليه في الأول ب800 حالة، واضح؟ فأصبحت هذه السلعة غير مرادة لذاته، وإنما الحقيقة 1,000 ب800، واضح إخوان؟ أو 800 ب1,000. لكن لو كان باع عليه السلعة حالة واشتراها حالة، هل في إشكال؟ ما في إشكال، يعني بعت السلعة مثلا على أخ محسن ب1,000 ريال واستلمت الثمن منه الآن، لما جيت في الغد قلت السلعة هذه يحتاجها، بعني إياها ب1,050 ريال، هل يجوز؟ يجوز، يجوز هذا، لأن السلعة هي المرادة وليس المراد نقد بنقد، واضح إخوان المبارك. أما عكس العينة، آتي أنا أريد مال فأقول للأخ مثلا محسن بعتك الجوال هذا ب800 ريال حالة وأخذها منه الآن، ثم أشتري الجوال من حتى يرجع إلي ب1,000 ريال مؤجلة، يعني قام عكس العينة بالضبط، واضح صورة مباركة. العينة وعكسها محرمتان لأن فيهما تحايل واضح على الربا، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني ليست السلعة مقصودة لذاتها. يقول من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودراهم بدرهم، نريد تمثيل لكيفية حدوث حال التحيل. حينما يباع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو تباع الريالات بالريالات مثلا، يلزم فيها أمران: التساوي والتقابض، أليس كذلك؟ هو يريد أن يبيع ربوي بربوي آخر من جنسه متفاضلا، ماذا يصنع؟ يدخل مع الربوي شيء آخر، يقول بعتك مثلا هذا الذهب مع هذا الجوال بهذا الذهب، واضح؟ هذه المسألة التي يسميها العلماء مد عجوة، يعني يبيع مثلا تمر رديء بتمر جيد، صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء، هذا لا يجوز في الأصل، فأدخل معها درهم، صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء ودرهم، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص إلى جف، قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هل الحديث كذا؟ اي نعم. قال وفي بيع العرايا رخص فيه بشروط مع انه بيع تمر على الارض برطب برؤوس النخل. عندنا حديث بلال الاول لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيد، يعني تمر جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بهذا التمر من خيبر، قال أكل تمر خيبر من هذا؟ يعني كله تمر جيد؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه، يعني هذا شديد، عين الربا، يعني وقعت في الربا الصريح، هو كان يجهر رضي الله عنه بلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع من الدراهم. ما هو الجمع؟ يعني التمر المخلوط اللي فيه جيد ورديء وكذا بالدراهم. بع جمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا، هذا لا فيه لا إشكال فيه. أما كون سلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال ينقص إلى جف، قال نعم فنهى عن ذلك. هذا هو الأصل، لا يباع التمر بالرطب، لأن الرطب إذا جف سينقص. ما هي القاعدة التي أخذت من هذا الحديث؟ ترى ذكرناها في باب الربا، هي قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نحن الآن نجهل مقدار هذا التمر إذا جف، فلا نعلم هل سيكون التمر إذا جف مساويا لهذا التمر أو لا، أليس كذلك؟ القاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، إذا لا يجوز بيع التمر بالرطب، لأن الرطب سيجف فيختلف مقداره. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العرايا وهو بيع التمر في الأرض في الرطب في رؤوس النخل، فهل هذا جوازا عاما أو استثناء؟ سم شيخ، استثناء بشروطه. ليس النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا إطلاقا، وإنما الأصل أن العرايا هي من نوع الربا، لأنه يجهل تساوي، أليس كذلك؟ لكن أجازها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، ولهذا قلنا من شروطها أنها في الخمسة أوسق فما دون، لأن ما زاد على الخمسة أوسق مقدار كبير ليس للحاجة. وقلنا أيضا ألا يكون معه دراهم، لا يكون معه نقد مال، أن إذا كان معه مال بإمكانه أن يشتري التمر، يشتري الرطب بالدراهم فلا يقع في الربا ولا شبهة الربا. قلنا أيضا أنه لو استمر التمر في رؤوس النخل إلى أن يجف ولم يقطفه، لم يخلف التمر، يفسخ البيع، لأنه تبين ليس هناك حاجة، صح ولا لا؟ إذن جواز العراية هو استثناء من الربا، وليس هو مطلقا، يعني ليس مطلقا يجوز بيع التمر بالرطب في رؤوس النخل. في سؤال أو إشكال؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.